بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأسماء والصفات في تتمة كلامه على باب ما جاء في خلق العرش والكرسي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس وهو الأصم قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدمه مسيرة 500 عام، وذكر أن خطوة ملك الموت ما بين المشرق والمغرب. وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: حملة العرش منهم من صورته صورة إنسان، ومنهم من صورته صورة النسر، ومنهم من صورته صورة الثور، ومنهم من صورته صورة الأسد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شيبان قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذه التي فوقكم؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع، سقف محفوظ وموج مكفوف، هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن بينكم وبينها مسيرة 500 عام، وبينها وبين السماء الأخرى مثل ذلك، حتى عد 7 سماوات، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء السابعة مسيرة 500 عام. ثم قال: هل تدرون ما هذه التي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض، وبينها وبين الأرض التي تحتها مسيرة 500 عام، حتى عد 7 أراضين، وغلظ كل أرض مسيرة 500 عام. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله تبارك وتعالى. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال الشيخ رضي الله عنه: هذه الرواية في مسيرة 500 عام أشهر فيما بين الناس. وروينا عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله مثلا، ويحتمل أن يختلف ذلك باختلاف قوة السير وضعفه وخفته وثقله، فيكون بسير القوي أقل وبسير الضعيف أكثر، والله أعلم. والذي روي في آخر هذا الحديث إشارة إلى نفي المكان عن الله تعالى، وأن العبد أينما كان فهو في القرب والبعد من الله تعالى سواء، وأنه الظاهر فيصح إدراكه بالأدلة، الباطن فلا يصح إدراكه بالكون في مكان. واستدل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. وفي رواية الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع ولا يثبت سماعه من أبي هريرة. أخبرنا أبو عبد الله يكون الحديث المتقدم لا يصح في تعليقات على الحديث أبي هريرة في الأراضين والسيرة بينها. قال أحسن الله إليك: أخرجه الترمذي وأحمد وابن أبي عاصم في السنة، والطبراني في مسند الشاميين، وأبو الشيخ في العظمة. قال الترمذي: غريب من هذا الوجه. قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وقال الذهبي في العلو: الحسن مدلس والمتن منكر. منكر كما قال الذهبي. نعم أحسنت. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: لا يصح. وقد أخرجه الطبري في التفسير عن قتادة مرسلة. قال ابن كثير في تفسيره: ولعل هذا هو المحفوظ. هذا مرسل لم يثبت عن أبي هريرة، لأن ينتهي عند الحسن فقط. نعم أحسن الله إليك. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا هارون بن سليمان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي وبين الماء 500 عام، والكرسي فوق الماء، والله عز وجل فوق الكرسي ويعلم ما أنتم عليه. في هذا اللفظ التعبير عن العرش بالكرسي. والصواب عند أهل السنة أنه فرق بين الكرسي والعرش، وأن الثابت ما جاء من عباس أن الكرسي موضع القدمين. والعرش فوق ذلك كله، فوق المخلوقات، هو سقفها، هو سقف المخلوقات وهو أعظم المخلوقات. نعم. أظنه أراد وبين السماء السابعة وبين الماء 500 عام، والله أعلم. ورواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام، ثم ما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، وغلظ كل سماء مسيرة 500 عام، ثم ما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والكرسي فوق الماء، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه من أعمالكم شيء. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن عبد الرحمن فذكره، وروي من وجه آخر منقطع عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا أخبرنا هو أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي نصر عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأرض إلى السماء مسيرة 500 سنة وغلظ السماء الدنيا مسيرة 500 سنة وما بين كل سماء إلى السماء التي تليها مسيرة 500 سنة والأرضين مثل ذلك وما بين السماء 17 العرش مثل جميع ذلك ولو حفرتم لصاحبكم ثم دليتموه لوجد الله ثم. تابعه أبو حمزة السكري وغيره عن الأعمش في المقدار. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا السائب بن عمر المخزومي قال أخبرنا مسلم بن يناق قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول وهو ينظر إلى السماء فقال تبارك الله ما أشد بياضها والثانية أشد بياضا منها ثم كذلك حتى تبلغ 7 سماوات ثم خلق ثم قال خلق الله 7 سماوات وخلق فوق 7 الماء وجعل فوق الماء العرش وجعل في السماء الدنيا الشمس والقمر والنجوم والرجوم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الله تبارك وتعالى 70,000 حجاب من نور وظلمة ما تسمع من نفس شيء من حس من تلك الحجب إلا زاقت نفسها. انفرد به موسى بن عبيدة الربذي وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف. والحجاب المذكور في الأخبار يرجع إلى الخلق لا إلى الخالق. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال أراه عن مجاهد وقربناه نجيا قال بين السماء 70,000 حجاب حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب واحد فلما رأى مكانه وسمع صرير القلم قال رب أرني أنظر إليك يعني والله أعلم يقربه من العرش حتى كان بين موسى وبين العرش حجاب واحد. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال أخبرنا علي بن الحسن ابن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شيب عن أبي بشر عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا حجاب من نور وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. قال ابن شقيق بلغني في حديث أن جبريل عليه السلام قال بيننا وبين العرش 70 حجابا لو دنوت إلى أحدهن لاحترقت. فقال الشيخ: هذا الذي ذكره ابن شقيق يروى عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، إلا أنه لم يذكر العرش. وفي هذا الأثر عن مجاهد بن جبر وهو أحد أركان أهل التفسير إشارة إلى أن الحجاب المذكور في الأخبار إنما هو بين الخلق من الملائكة وغيرهم وبين العرش، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل عليه والله أعلم. أخبرنا أبو عبد كل هذه الآثار لا يعتمد عليها في إثبات ما دلت عليه عقيدة، العقائد ما تثبت إلا بالخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم محمد.